السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع شرح كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. ولازلنا في باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى حديث عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. إيش معنى مخصوفتين أخواني؟ مخصوفتان أي مرقعتان. سبحان الله، صلوات ربي وسلامه عليه، يصلي في نعلين، انقطع النعل خصفه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقيل أو مخروزتان، برضه ممكن تكون مخروزة زي صانع الأحذية عندما يخرزها بالخيط يصلحها، والله أعلم. وهذا يدلك على شدة زهد الرسول في الدنيا. ما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ملكا جبارا، بل كان عبدا كريما صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. يعني بعض الناس يمشي في نعل واحدة، هذا خلاف المروءة، وهذا فيه ظلم لإحدى القدمين، ليس العبد مطلوب بالمساواة بين أعضائه والعدل فيهما. فعندما تمشي في نعل ونعل وأخرى ليس فيها نعل، هذه قد تتعرض للأذى عندما تمشي، قد يأتي بعض الزجاج، بعض الأحجار وما شابه ذلك، أو الشوك يؤذيها، وهذه تتقي. فقال عليه السلام: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفيهما جميعا. وقال القاضي: نهى رسول الله عن ذلك لقلة المروءة أو للاختلال في المشي. يعني ممكن واحد لابس فردة وتارك فردة، الرجل الأعلى الرجل التي عليها النعل قد تكون أعلى، وممكن تكون سبب في أن يتعثر، تكون سبب في العثار. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه: سبب النهي كما قال العلماء أنه تشويه ومثلة، تشويه ومثلة، ومخالف للوقار، ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى، فربما تكون سببا للعثار. وهنا ابن العربي رحمة الله عليه قال: العلة أنها تشبه بالشيطان، ولعل هذه الأرجح، الشيطان يمشي في نعل واحدة لا يلبس نعلين. ونحن لا نعلم من أمور الشيطان إلا ما علمنا رسول الله عليه السلام، فالرسول نهى عن التشبه بالشيطان، وقال إن الشيطان يأكل باليسار ويشرب باليسار ويعطي باليسار ويأخذ باليسار. ونهي المرء منا عن التشبه بالشيطان في عدة أمور. يعني الرسول نهى أن يجلس المرء بين الظل والشمس، يعني يجلس نصف في ظل ونصف في الشمس، لأن هذا البدن يختلف، تأثير على البدن يختلف. وكذلك نهى عن الأكل بالشمال، لأن هذه كلها من يعني من أفعال الشيطان. وكذلك لا يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، نعم، لأن ذلك أيضا من فعل الشيطان. قال الحافظ ابن حجر: قد يدخل في هذا كل لباس شافعي. يعني ممكن يدخل في هذا كل لباس شافعي، يعني زي السروال له رجلان مثلا، أو الثوب له كمان. يعني واحد لبس مثلا قميص كم واحد والكم الثاني طلعه، هذا يعني الناس تستهزئ به. فيقول: قد يدخل في هذا كل لباس شافعي كالخفين وإخراج اليد الواحدة دون الأخرى والتردي على أحد من كبين دون الآخر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انقطع الشسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة ولا يمشي في خف واحدة ولا يأكل بشماله، عليه الصلاة والسلام. فالحافظ بن حجر أيضا قال: وإلحاق أحد الكمين بالنعلين بعيد إلا إذا أخذ من العدل بين الجوارح، كما أنك تلبس هذا الكم البس هذا الكم، كما أنك تلبس هذا فرد السروال اليمنى البس اليسرى حتى تعدل بين جوارحك. هذا دين الله، هذه شريعة محمد التي جاء بها. شوف انظر بالله عليك إلى هذا الحد، الاعتناء بالإنسان، وإلى هذا الحد من الطهارة والنقاء. قال شيخ الإسلام: ومما يشبه الأمر بمخالفة الكفار الأمر بمخالفة الشياطين، فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال، لما نهى عن أن يمشي المرء في نعل واحدة حتى لا يتشبه بالشيطان، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، أو أولهما تنعل وآخرهما تنزع. لما تيجي تلبس القميص بتاعك أو السروال لك سنة في هذا، تيجي تلبس النعل الحذاء أو الكوتشي أو مثلا لك سنة، تيمن يعني اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدأ باليمين، اضع يدك الأولى في الكم اليمين، ضع رجلك الأولى في اليمنى في السروال الأيمن، ضع رجلك في اليمنى في النعل الأيمن أولا، هكذا تيمن. فقال: فلتكن اليمنى أولهما تنعل، يعني أولهما تلبس، وآخرهما تنزع، عند الخلع اخلع الشمال أولا وتنزع اليمين اليمنى بعد ذلك، لأن الجهة اليمين مكرمة مكرمة. وروى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره عليه الصلاة وتم السلام. فنسأل الله أن يبارك لنا في هذا الدين ويوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.